السؤال إخواننا تكرر علي عدة مرات. السؤال يقول أنه هل يجوز شرب البيرة التي كتب عليها بيرة بدون كحول؟ في نوع من أنواع البيرة يكتب عليها بيرة بدون كحول. هذا السؤال تكرر علي كثيرا ولم أتجرأ على الإجابة عنه حتى قمنا بدراسة علمية شاملة حتى نطمئن إلى هذا الكلام، هل يجوز شرب هذه البيرة أم لا يجوز، حتى لا نتجنى على أحد ولا نفتي بغير علم ولا نرجم بالغيب. فقد قمنا بإجراء هذه الدراسة المتعبة نوعا ما، ولكن سأعرض عليكم موجزا لهذه الدراسة حتى تعلموا أن الفتوى لم تكن اعتباطية ولا متفرعة، ولكن مبنية على دراسة علمية إن شاء الله تعالى. إخواننا، أخذنا أنينة من الأناني اللي مكتوب عليها بيرة بدون كحول ودفعناها إلى مخبر في الشام متخصص اسمه مخبر MBM. هذا المخبر متخصص بتحليل المواد الغذائية والصناعية، وهو معتمد من قبل وزارة الصناعة. فحللنا هذه المادة فتبين أن فيها 4 بالألف من الكحول، 4 بالألف من الكحول. هذه 4 بالألف من الكحول طبعا كحول خالص، كحول مركز، 4 بالألف. أيضا تثبتنا من صحة هذا التحليل عن طريق إدارة البحوث. إدارة البحوث تعلمون كان فيها من الدقة والتمحيص والتحقيق، كذلك ثبتت إدارة البحوث صحة هذا التحليل. ولكن في من يقول شو الأربعة بالألف، شو بيطلعوا 4 بالألف بسكروا هدول 4 بالألف؟ يعني إذا في عنا 1000 جرام كيلو جرام، يعني 4 جرامات منهم كحول. تابعنا الدراسة في هذا، يعني في أخ لأنه شكك في هذا فقال يا أخي الخل في 4 بالألف وأكثر من 4 بالألف. إنه بسيطة كمان، اتصلنا بهيئة المواصفات والمقاييس السورية، إنال الخل الطبيعي كم فيه من الكحول؟ فكانت الإجابة من هيئة المواصفات والمقاييس السورية أن الخل حينما يتحول من الخمر فيكون خلا، حينما يتحول فإنه بعد ذلك يكون عديم الكحول، نسبة كحول فيه 0، ما في كحول أبدا. فهذا التشكيك في غير محله. إذا البيرة بدون كحول فيها 4 بالألف، أما الخل فليس فيه كحول أبدا. ثم بعد ذلك أتينا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعلم أنه النسبة هذه 4 بالألف قليلة ولا كثيرة؟ قليلة بحيث يتجاوز عنها، معلش نغض نظر عنها، ولا هي كثيرة؟ شوفوا إخواننا، طلعت نسبة قليلة ولا كثيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما من أصحاب السنن، يقول ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا تفسيره بحديث آخر، ما أسكر منه الفرق. شو الفرق؟ الفرق وعاء كان يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعاء كان يغتسل فيه النبي عليه السلام اسمه الفرق. فعم يقلنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب من أي مشروب، الذي يشرب منه فرقا، فرق مليان وبيسكر، فمعنى ذلك لو شرب كمية قليلة كسبان يعني بملي الكف فهو حرام. جينا للفرق، الفرق كتب اللغة تقول إنه 3 آصع، 3 آصع، آصع جمع صاع. طيب الصاع أخواننا 3 لترات وشوي، 3 لتر 1 بالعشرة وكسور. 3 آصع طلعوا معنا 9 لترات فاصلة 3، 9 لتر فاصلة 3. حسبنا 9 لتر فاصلة 3 قديش فيهم 4 بالألف، مو 4 بالألف طلع معنا هذا المشروب اللي هو بيرة بدون كحول، لو ملأنا فرقا هذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، لو ملأناه بيرة بدون كحول، هذه اللي عم يسموها ملأنا هذا الفرق، بيطلع معنا في هذا الفرق 37 جرام، 37 جرام كحول، 37 جرام كحول خالص. طيب 37 جرام بسكروا ولا ما بسكروا؟ فعتنا كمان انه ما بنعرف، عم نعتمد كله على يعني وسائل علمية ونشاور اهل العلم المتخصصين في ذلك. بعتنا شاورنا الاطباء المتخصصين في النفسية، متخصص اختصاص النفسية، فاجابونا بان نسبة تركيز الكحول في الدم في رأي الطب الشرعي في فرنسا انها اذا وصلت نسبة تركيز الكحول في الدم الى 8/10 من الجرام في اللتر، لتر الدم اذا وصل في 8/10 يعني اقل من جرام بشوي كحول، هذا يصل الى حد السكر، بصير سكران، وتسحب منه شهادة سواقة السيارة. اي انسان فرنسي بتصل فيه نسبة كحول بدمه الى 8/10 من الجرام ضمن اللتر الكامل من الدم، فمعنى ذلك انه سكران. اذا حللوا له الدم وطلع معه هذه النسبة وهو يسوق السيارة بيسحبوا شهادة السواقة تبعه بيمنعوه من السواقة. وفي امريكا 3/10، في فرنسا 8/10 وفي امريكا 3/10، لازم ما يوصل نسبة تركيز الدم الى 3/10. لنقول الحد الاعلى تساهلا 8/10 على مبدأ الطب الشرعي الفرنسي الذي يعتبر الإنسان سكران إذا وصل نسبة تركيز الدم في الكحول في الدم إلى 8/10. 8/10 قديش كم يحتاج الإنسان إلى شرب كحول خالص حتى يصل إلى هذه النسبة؟ سألنا كمان أطباء النفسية عملوا لنا حسابات، طلع معهم أن الإنسان إذا شرب 6 جرامات يصل نسبة تركيز الدم، تركيز الكحول في الدم في دمه إلى 8/10 على مبدأ الطب الشرعي الفرنسي. 6 جرامات، إذا شرب 6 جرامات بيسكر ينتشي. طيب 6 جرامات نحن طلع معنا قديش بالفرق؟ 37 جرام. 6 جرامات بالطب الفرنسي بيصل إلى نسبة السكر، والطب الأمريكي بيقول أقل من ذلك. هذا 37 جرام موجودين ضمن الفرق، هذا فهل يسكر هذا الفرق ام لا يسكر؟ يسكر اضعافا مضاعفة، فما اسكر منه الفرق فقليل الكف منه، فملء الكف منه حرام. اذا الاربعة بالالف هذول حرام ولا مو حرام؟ حرام. ما عاد تردد في هذه الفتوى، هذه الفتوى مثل ما عم لكم كلفتنا وقت كثير جدا وجهدنا الاخوة المختصين جزاهم الله خيرا، اخوة كثر جدا تعاونوا معنا تعاون بالغ حتى وصلنا إلى هذه النتيجة العلمية. هذول 4/1000 يعني إذا هذا الشراب البيرة بدون كحول اللي فيه 4/1000 إذا ملأنا منه فرقا الوعاء الذي كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو 9.3 لترات، معنى ذلك أنه قد شرب 37 جرام من الكحول الخالص، ويكفيه للسكر كم جرام؟ أنه 6 جرامات يكفي له يسكر. فإذا كان 37 جرام شرب فهو سكران قطعا، لكن نحن ما راح يشرب هو هذه الكمية كلها، إلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم حطنا المقياس، أعطانا الميزان أن ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. لو شرب أنينة، نص أنينة، ربع أنينة، شفة واحدة، كله حرام، كل ذلك حرام أبدا. وهذه الفتوى كما قلت لا تترددوا فيها أبدا، نفتي فيها بقوة لأنها مبنية على دراسة علمية وافية إن شاء الله تعالى. والله يجزي الخير دعوا إخواننا الذين تعبوا معنا في هذه الدراسة وبذلوا من الجهد الشيء الكثير، وكل مدون عندنا إذا بده الواحد يستوثق أو يتثبت من أي معلومة من المعلومات اللي حكيتها، الدراسة موجودة كلها موجودة عندنا بوثائقها إن شاء الله تعالى.